بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. لازلنا نتابع الدروس حول مختصر منهاج السنة النبوية، ومنهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومختصره لشيخنا الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله ووفقه. وكنا في الدرس الأخير قد عرضنا لدعوى الرافضي الذي هو الحلي صاحب منهاج الكرامة وصاحب الكتاب الذي يرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كنا قد ذكرنا دعواه بأن مذهب الرافضة هو الحق، وأيضا أعقبه بذكر دعاوى ضد أهل السنة والجماعة، ضد أهل السنة والجماعة. وتكلمنا عن ما ادعاه من أن أهل السنة والجماعة منعوا القياس، وذكرنا المسألة وتكلمنا عنها وما يتعلق بها، وما ادعاه من التحريف في الدين، وأن الذي حرفه هم الرافضة وأهل الكلام وغيرهم. والآن نتابع بعض الأشياء التي ادعاها على أهل السنة والجماعة. فتفضل يا أخي، صفحة 112 الوجه الرابع في الأسفل. الوجه الرابع صلى الله عليه 112. نعم، قوله وأحدث مذاهب أربعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله: الوجه الرابع قوله وأحدثوا مذاهب أربعة. لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن صحابته وأهملوا أقاويل الصحابة. هذه دعوة الرافضة. يقول أهل السنة أحدثوا مذاهب أربعة، اللي هي المذهب المالكي والحنفي والشافعي والحنبلي، وأن هذه محدثة مخالفة للدين، وأنهم أعرضوا عن أقوال الصحابة، تركوا أقوال الصحابة وأخذوا بأقوال الأئمة الأربعة. فكيف رد عليه شيخ الإسلام؟ تفضل يا شيخ. أحسن الله إليك. فيقال له: متى كان مخالفة الصحابة والعدول عن أقاويلهم منكرا عند الإمامية، وهؤلاء متفقون على محبة الصحابة وموالاتهم وتفضيلهم على سائر القرون، وعلى أن إجماعهم حجة، وعلى أنه ليس لهم الخروج على إجماعهم، بل عامة الأئمة المجتهدين يصرحون بأنه ليس لنا أن نخرج على أقاويل الصحابة. نخرج عن أقاويل. نعم. أحسن الله إليك. بل عامة الأئمة المجتهدين يصرحون بأنه ليس لنا أن نخرج عن أقاويل الصحابة رضي الله عنهم، فكيف يطعن عليهم بمخالفة الصحابة من يقول إن إجماع الصحابة ليس بحجة، وينسبهم إلى الكفر والظلم؟ فإن كان إجماع الصحابة حجة فهو حجة على الطائفتين، وإن لم يكن حجة فلا يحتج به عليهم. وإن قال أهل السنة يجعلون حجة وقد خالفوه. قيل: أما أهل السنة فلا يتصور أن يتفقوا على مخالفة إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وأما الإمامية فلا ريب أنهم متفقون على مخالفة إجماع العترة النبوية مع مخالفة إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنه لم يكن في العترة النبوية بني هاشم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم من يقول بإمامة الاثني عشر، ولا بعصمة أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بكفر الخلفاء الثلاثة، بل ولا من يطعن في إمامتهم، بل ولا من ينكر الصفات، ولا من يكذب بالقدر. فالإمامية بلا ريب متفقون على مخالفة إجماع العترة النبوية مع مخالفتهم لإجماع الصحابة، فكيف ينكرون على من لم يخالف لا إجماع الصحابة ولا إجماع العترة؟ أحسن. هذا الوجه الرابع ناقش فيه مسألة، وهي دعوة أن أهل السنة خالفوا أقاويل الصحابة وتركوا إجماع الصحابة رضوان الله عليه. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يفتتح هذا الكلام متعجبا: متى كان مخالفة الصحابة منكرا عند الإمامية وهم الذين يقوم مذهبهم من أوله إلى آخره على مخالفة ما عليه الصحابة؟ يعني يا أيها الرافضي، جئت تزعم أن أهل السنة يخالفون الصحابة وأنتم لا تعترفون للصحابة بشيء؟ الإنسان الذي ليس عنده من البضاعة شيء لا يعير أحدا غيره بأنه ليس عنده بضاعة. أنتم لا تعترفون بالصحابة إلا بعدد محدود جدا. متى قال قائلكم، متى قلتم في مذهبكم أو في كتبكم إن من خالف الصحابة فهو قد ارتكب منكرا من القول وزورا؟ هذا لا يوجد في كتبكم. إذن كيف تطعن بأهل السنة والجماعة وتزعم هذا الزعم الباطل؟ هذه واحدة. الشيء الثاني: من الذي يحب الصحابة ويواليهم ويفضلهم على سائر القرون، نحن أو أنتم؟ لو سئل أهل السنة والجماعة إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله، من أفضل الناس بعد النبيين؟ من خير الناس؟ من خير القرون؟ من القوم الذين تحبونهم وتوالونهم الموالاة العظيمة؟ لقالوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قيل وسئل الرافضة منذ نشأتهم وإلى يومنا هذا من أبغض الناس إليكم، لقالوا المرتدون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يصرحوا في كتبهم أن الصحابة ارتدوا إلا ثلاثة أو خمسة أو ستة أو سبعة؟ غاية ما ذكروا ستة أو سبعة، والبقية ارتدوا. إذن يا أيها الرافض، جئت هنا تقول أهل السنة لا يحترمون الصحابة؟ متى يصدق العاقل هذا الكلام وهذه الدعوة وأنتم أشد الناس عداوة وبغضا للصحابة؟ ثالثا: تقولون إنهم يخالفون إجماع الصحابة. أهل السنة من أتباع الأئمة الأربعة رحمهم الله جميعا كلهم يقولون إجماع الصحابة حجة، ولا يجيزون الخروج على إجماعهم. ولهذا الأئمة الأربعة لا يخرجون عن أقاويل الصحابة أبدا، وغالب خلافهم يعني الخلاف بين المالكية والشافعية والحنبلية تجده موجودا بين الصحابة. ومن طلاب العلم من أراد أن يقرأ فليقرأ في المغني، الموسوعة الكبرى في حكاية المذاهب، لا يوجد في كتب ومراجع الأئمة الأربعة كتاب مثل المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى. توجد موسوعات في الفقه لكن مختصة بالفقه المالكي أو بالفقه الحنفي أو بالفقه الشافعي أو حتى موسوعات أخرى بالفقه الحنبلي أو بالفقه الظاهري، لكن موسوعة تذكر الأقوال لا يكاد يوجد في مرجع متكامل من أول أبواب الفقه إلى آخره كمثل المغني. لكن الشاهد ما هو هنا؟ ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني يحكي الأقوال في المسائل الفقهية، فماذا يصنع؟ أول ما يذكر يذكر أقاويل الصحابة، يعني يذكر الحكم الفقهي في مسألة، في الطهارة، في الصلاة، في الحيض، في الجهاد، في الوصايا، في البيوع، في الجهاد، في النفقات، في كذا، في أي شيء. فإذا ما ذكر المسألة قال وهذا قال به أبو ذر وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وكذا وكذا وكذا، ثم يذكر بعض التابعين وتابع التابعين، ثم يذكر يقول مثلا قال به أحمد بن حنبل وإسحاق أو قال به الشافعي، ثم إذا ذكر القول الثاني في نفس المسألة قال وهذا قال به جرير بن عبد الله أو قال به أبو هريرة أو أبو ذر أو غير ذلك وآخره، ثم يذكر قول أبي حنيفة أو غيره. لأن أقاويل الأئمة لا يخرج عما عليه الصحابة رضوان الله عليه، اللهم إلا فيما استجد من مسائل، ما استجد من مسائل وتفريعات احتاجوا فيها إلى الاجتهاد والقياس ونحو ذلك. لكن أكثر المسائل الشهيرة الأئمة الأربعة وأهل السنة والجماعة لا يخرجون عن أقوال هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. وما أجمع عليه الصحابة إذا أجمعوا على مسألة فعند أهل السنة والجماعة من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم أنه حجة قاطعة يجب الأخذ به ولا يجوز الخروج عليه، بل إن علماء أصول الفقه لما تكلموا في باب الإجماع وطريقة إثباته والإشكال في ذلك وأقوال العلماء في كيفية ذلك أطبقوا تقريبا إلى أن أحسن إجماع وأفضل إجماع يمكن أن يحكى هو إجماع الصحابة، نظرا لانحصارهم وحكاية أقوالهم، بخلاف من جاء بعدهم فإنهم قد تفرقوا تفرقا كبيرا في الأمصار، فنقلوا أقاويلهم في المسائل الفقهية يكاد يكون صعبا بخلاف أقاويل الصحابة. يعني العلماء يقولون الإجماع الذي ينضبط وتتحقق فيه الشروط هو إجماع الصحابة، هذا عند أهل السنة والجماعة. ثم يقول هذا الرافضي إن أهل السنة والجماعة لا يعترفون بإجماع الصحابة، هذا قول منكوس. طيب، الأمر الرابع من تيمية هنا يناقش هؤلاء الرافضة ويقول من الذي خالف إجماع الصحابة؟ بل من الذي خالف إجماع العترة؟ أهل البيت. من الذي خالف إجماع العترة والصحابة غير الرافضة؟ كيف؟ قد تقول لي كيف؟ كيف مثل ماذا في إجماع العترة يعني أهل البيت والصحابة فيما أجمعوا عليه؟ قال خذ هذه الأمثلة. أجمع الصحابة على أن أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وطبعا ثم علي، لكن علي لا خلاف بيننا وبينهم في إمامته. كما أن العترة من آل البيت أجمعوا أيضا على خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ولم يخالف في ذلك إلا الرافضة. كما أن الصحابة والعترة أجمعوا على ما ورد من فضائل آل البيت، ولهذا لا يوجد في العترة من المتقدمين من آل البيت علي الحسن الحسين علي بن الحسين وكذا من دخل في العترة، لا يوجد فيهم أحد ينكر إمامة أبي بكر الصديق أو إمامة عمر بن الخطاب أو إمامة عثمان بن عفان. هذا في الإمامة. وفي الصفات لا يوجد فيهم من ينكر الصفات. وأنتم يا أيها الرافضة معتزلة معطلة جهمية تنكرون الصفات لله، ولا يوجد فيهم من ينكر القدر. وأنتم يا أيها الرافضة معتزلة قدرية تنكرون القدر. إذن الخلاصة، من الذي خالف الإجماع الصحابة؟ أنتم. من الذي خالف إجماع العترة؟ أنتم. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. الوجه الخامس أن قوله أحدثوا مذاهب أربعة لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أراد بذلك أنهم اتفقوا على أن يحدثوا هذه المذاهب مع مخالفة الصحابة رضي الله عنهم، فهذا كذب عليهم، فإن هؤلاء الأئمة لم يكونوا في عصر واحد، بل أبو حنيفة توفي سنة 50 و100، ومالك سنة 79 و100، والشافعي سنة 40 و200، 4 و200، وأحمد بن حنبل سنة 41 و200. وليس في هؤلاء من يقلد الآخر ولا من يأمر باتباع الناس له، بل كل منهم يدعو إلى متابعة الكتاب والسنة. وإذا قال غيره قولا يخالف الكتاب والسنة عنده رده، ولا يوجب على الناس تقليده. وإن قلت إن أصحاب هذه المذاهب اتبعهم الناس، فهذا لم يحصل بمواطأة، بل اتفق أن قوما اتبعوا هذا وقوما اتبعوا هذا كالحجاج. نعم، كالحجاج. كالحجاج الذين طلبوا من يدلهم على الطريق، فرأى قوم هذا الدليل خبيرا فاتبعوه، وكذلك الآخرون. وإذا كان كذلك لم يكن في ذلك اتفاق أهل السنة على باطل، بل كل قوم منهم ينكرون ما عند غيرهم من الخطأ، فلم يتفقوا على أن الشخص المعين عليه أن يقبل من كل من هؤلاء ما قاله، بل جمهورهم لا يأمرون العامي بتقليد شخص معين غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقوله. والله تعالى قد ضمن العصمة للأمة، فمن تمام العصمة أن يجعل عددا من العلماء إن أخطأ الواحد منهم في شيء كان الآخر قد أصاب فيه حتى لا يضيع الحق. ولهذا لما كان في قول بعضهم من الخطأ مسائل كبعض المسائل التي أوردوها كان الصواب في قول الآخر، فلم يتفق أهل السنة على ضلالة أصلا. وأما خطأ بعضهم في بعض الدين فقد قدمنا في غير مرة أن هذا لا يضر كخطأ بعض المسلمين. وأما الشيعة فكل ما خالفوا فيه أهل السنة كلهم فهم مخطئون فيه، كما أخطأ اليهود والنصارى في كل ما خالفوا فيه المسلمين. سن هذه التهمة الثانية يقول فيها هؤلاء أحدث المذاهب الأربعة وخالف الصحابة، شيخ الإسلام ابن تيمية يناقشهم ويقول لهم: هل تقصدون أن أهل السنة تركوا أقوال الصحابة وأحدثوا هذه المذاهب الأربعة عوضا عنها؟ هذا لا يكون، لسبب بسيط ظاهر واضح للعيان، ألا وهو أن هؤلاء الأئمة الأربعة كانوا بعد الصحابة، وجدوا بعد الصحابة، أقدمهم وفاة أبو حنيفة توفي سنة 150 هجرية، وآخرهم وفاة الإمام أحمد بن حنبل توفي سنة 241 هجرية، وقبله الشافعي، وقبل الشافعي الإمام مالك. فهؤلاء الأئمة الأربعة خلاصة ما جرى هو أن المسلمين كانوا يتبعون الصحابة في عهد الصحابة ويستفتونهم، وفي عهد التابعين برز عدد من العلماء وصار لهم أتباع، وفي عهد تابع التابعين أيضا. فلما جاء عهد الذي بعده على خلاف في أبي حنيفة رحمه الله تعالى هل سمع سماعا حقيقيا من الصحابة أم لا، فيه كلام طويل عريض، لكن نشأة هذه المذاهب الأربعة ليست كما يزعم هذا الرافضي أنه قرار اتخذه أهل السنة والجماعة في أن يتركوا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأن يؤمموا يعني يجعلوا لهم إماما هذا الإمام تؤخذ أقواله بدون أن يكون لها دليل، هذا لم يقع. ولهذا الذين يتكلمون في تاريخ الفقه الإسلامي ونشأته يذكرون عددا من العلماء كان من المفترض أن يكون لهم أتباع كمثل الأئمة الأربعة، وذكروا عدد، وكانوا في زمنهم يشار إليهم بالبنان على أنهم أئمة كما كان يشار إلى أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي. ولهذا تجد الإمام الأوزاعي عبد الرحمن الأوزاعي في الشام في بيروت، والليث بن سعد، وحتى جعفر الصادق وغيره، هؤلاء كان من المحتمل أن يكونوا أئمة وأن يكون لهم أتباع. والسبب هو أن الحالة الإسلامية بعد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن التابعين وتابعيهم تلقفوا علومهم وجمعوا المسائل وصاروا يفتون الناس، فنشأ منهم في كل إقليم وفي كل منطقة بل وفي كل مدينة نشأ منهم علماء يفتون الناس، فمنهم من كثر تلاميذه ومنهم من قل. إلى أن بدأ ما يمكن أن يسمى بنشأة المذاهب الأربعة، يعني أبو حنيفة رحمه الله تعالى في العراق صار له أصول مختصة وصار له تلاميذ، ودائما التلاميذ هم الذين يحفظون علم الإمام، فحفظوا علوم شيخهم وهم أيضا كانوا أئمة وعلماء. طبعا أبو حنيفة معروف له عدد من الطلاب، لكن أبرزهم ثلاثة: محمد بن الحسن الشيباني وهو إمام محدث من رواة الموطأ وله كتب ومرويات، وأبو يعقوب حقيقة أيضا إمام وجبل وعلم وزفر. فهؤلاء بالنسبة لأبي حنيفة، وكما يقال صار مذهب حنيفة له شيء من الحدود والقواعد، القواعد والأصول الفقهية تميزت، فلتميزت هذه المدرسة التي هي مدرسة أبي حنيفة، وكانت موجودة في العراق. وهذه المدرسة لما تميزت ببعض الأصول غلب عليها تسمية أهل الرأي في مقابل طريقة الإمام مالك أو طريقة الإمام الشافعي أو طريقة الإمام أحمد ابن حنبل. وإلى يومنا هذا القواعد الأصولية عند أبي حنيفة بعضها يخالف قول الجمهور من الأئمة الثلاثة وغيرهم، ولها تأثير على فقههم وعلى ما دونوه من اجتهادات في كتبهم الفقهية. ولا نريد أن نضرب أمثلة، ولا يمكن أن نضرب أمثلة أصولية وتطبيقاتها من المسائل الفقهية التي يتعجب الإنسان كيف أن أبا حنيفة خالف الجمهور فيها مع ورود الحديث في ذلك، فتجد أن السبب هو القاعدة الفقهية التي التزمها. في أثناء عهد أبي حنيفة وبعده بقليل كان الإمام مالك في المدينة النبوية، والإمام مالك هو صاحب الموطأ، والموطأ لولا أنه كتاب مزجت فيه الفتوى والآثار وغيرها لكان مقدما على صحيح البخاري. ولهذا الموطأ أقدم من الكتب الستة. فالإمام مالك في المدينة النبوية أيضا صارت له أصول يخالف فيها الآخرين، وصار له تلامذة، وهؤلاء التلامذة لمن تأملهم كان الجزء الأكبر منهم في المدينة، وكان جزء منهم في العراق الذي فيه الأحناف، وجزء منهم جاءوا من أفريقيا والأندلس، وهذا سبب انتشار المذهب المالكي في بلاد أفريقيا والمغرب والأندلس وإلى يومنا هذا. فهؤلاء التلاميذ هم الذين دونوا المرويات الفقهية للإمام مالك، وتميز مذهب الإمام مالك بأيضا بعض المسائل الأصولية، وعلى رأسها قوله بحجية إجماع أهل المدينة. يعني الإجماع عند الأئمة الأربعة معروف، إجماع العلماء، وهذا متفق عليه عند المالكية والحنفية والشافعية والحنبلي، لكن الإمام مالك قدم إجماع أهل المدينة، فصار عند المالكية من الأصول ما يشبه ما عند الحنفية فتميز، فظهر الإمام مالك وظهر المذهب المالكي وجاء تلامذته الذين رووا عنه الموطأ أولا، ثم أيضا رووا عنه المسائل الفقهية ودونوها، ولا ندخل في تفاصيل أئمة المالكية، ابن القاسم وسحنون والمدونة وتاريخها. ليش نحن نفصل هذا أو نبين هذا؟ حتى نجيب على قول الرافضي وزعمه أن هذه الأمة اخترعت المذاهب الأربعة وكأنهم اخترعوها لتكون بديل عن الإسلام. من قال هذا؟ نأتي للإمام الشافعي. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أول مذهبه كان في العراق، وتتلمذ على الإمام مالك، والتقى بمحمد بن الحسن الشيباني التلميذ أبي حنيفة الذي ذكرنا قبل قليل، وصار له مذهب هناك في العراق، ودون مذهبه وصار له تلاميذ، ثم في أواخر عمره قبل سنوات قليل انتقل إلى مصر، فلما انتقل إلى مصر استجد له من المرويات ما يجعل منه يجتهد في مسائل تخالف مذهبه لما كان في العراق، فصار يشتهر في كتب الشافعية هذا قول الشافعي في القديم وهذا قول الشافعي في الجديد، في القديم لما كان في العراق وفي الجديد لما كان في مصر رحمهم الله جميعا. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى تميز بميزة، هذه الميزة جعلت لقواعد مذهبه وأصولها مدرسة يعتز بها الشافعية الذين ينتسبون إليه، ألا وهي أن الإمام الشافعي هو أول من جرد أصول الفقه وألف به، ونقصد به التأليف المتكامل، وإلا فقبله من تكلم في مسائل في أصول الفقه، فألف كتابه العظيم المسمى بالرسالة، والإمام الشافعي دقيق في عبارته، وهو عربي أصيل قح، لأنه عاش في البادية في الحجاز، عاش سنوات وتعلم لغة البادية، ولهذا يقول المتأخرون من أهل اللغة الشافعي رحمه الله حجة في اللغة العربية، فألف الرسالة، والرسالة في أصول الفقه، صحيح أنها ليست كمدونات الأصول التي جاءت بعد ذلك بقرون، لكن لا تزال إلى يومنا هذا الرسالة لها من الميزات في عباراتها وفي طرائق الإمام الشافعي في عرض الأدلة في مسائلها ما يتعجب منه طالب العلم. مناقشة وعمق. فصار للإمام الشافعي أيضا تلاميذ، ودونت أقاويله في كتاب لا يزال إلى الآن موجودا، وهو كتاب الأم للإمام الشافعي. فانتشر المذهب الشافعي من خلال تلامذته، وخاصة تلامذته في مصر، وإن كان أهل العراق وأهل المشرق أيضا لهم اجتهادهم حتى بعد الإمام الشافعي. فصار لهم فانتشر المذهب الشافعي، ثم بعده الإمام أحمد بن حنبل. كيف تتلمذوا على الإمام أحمد بن حنبل؟ أحمد بن حنبل كان متميز عن بقية المذاهب أنه لا يقول إلا بالأثر، ويفتي بالأثر، وإذا سئل عن مسألة قال أراه، أستحبه، لا يكون، لا يصح. ليه؟ لأنه إمام أثري. صحيح الشافعي له مسند الشافعي، ومالك له موطأ الإمام مالك، وكلاهما في الحديث، وأبو حنيفة وإن كان أقل الأربعة أيضا له مسند جمعه تلامذته اسمه مسند أبي حنيفة، فكلهم أئمة حديث. لكن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى تميز بأمور جعلته إماما، أولها إمامته في الحديث، وخاصة في تأليفه المسند. مسند الإمام أحمد بن حنبل أكبر موسوعة في الحديث على الإطلاق، ولما نطلق موسوعة لا نقصد بها ذلك الذي يجمع الكتب الستة أو الكتب التسعة أو العشرة أو الأربعة عشر أو فهؤلاء من الأئمة المتأخرين، نعم جمعوا المروية، جمعوا لما تجمع البخاري مع مسلم مع أبي داود مع الترمذي مع مسند الدارمي، ويضيفون إليه مسند الإمام أحمد، ويضيفون إليه أيضا مسند البزار وابن أبي أسامة إلى آخره. لكن كتاب جامع مسند يرويه إمام واحد ليس فيه إلا أحاديث قليلة رواها ابنه عبد الله، تسمى زيادات عبد الله بن الإمام أحمد، هذا الكتاب الموسوعة له مسند الإمام أحمد أكبر موسوعة، لأنه حوى كما يقول المؤلفون القدامى قرابة 30,000 حديث. والذي وجد منه الآن لما جمعت النسخ وخط وحقق ما يقارب أو ما يزيد على 27,000 حديث، فهو إمام حديث، وفي الجرح والتعديل وفي الرجال. ثم أيضا وقفته زمن المحنة، لما امتحنت الأمة بالقوة بخلق القرآن وقف هذا الإمام فصار إماما لأهل السنة والجماعة. فظهر له تلامذته، وإلا ففي عهد الإمام أحمد بن حنبل وما بعده بقليل لم يكن معروفا له مذهب فقهي، حتى إن بعض من يتكلم في المسائل الفقهية يرى الإمام أحمد بن حنبل محدثا ولا يراه فقيها. لكن بعد ذلك جاء تلامذته وتلامذة تلامذته، ثم جاء المقادسة وآل قدامة وغيرهم، فجمعوا ودونوا روايات الإمام أحمد بن حنبل. ثم بعد ذلك أيضا نشأ طبقة مجتهدة، فانتشر المذهب الحنبلي وصارت كتبه ومراجعه تضاهي المذاهب الثلاثة. الخلاصة نقول لهذا الرافضي: الناس إنما اتبعوا هؤلاء العلماء ليس اختراعا منهم، وإنما اتبعوهم لعلمهم، فانتشرت المذاهب الأربعة. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقرر هنا أنه لا أحد يقول بعصمة الأئمة الأربعة، لا أحد يقول بعصمتهم، ومن قال بعصمة أحد منهم فهو عامي متعصب لا يؤخذ بقوله، لأنه قد يوجد من يقدم أبا حنيفة مثلا على حديث رسول الله أو على رسول الله. هذا جزء من التعصب لا يقبله أحد، لكن غالب أتباع الأئمة الأربعة لا يرون هؤلاء الأئمة معصومين، بل كثير من العلماء لا يرى إجماعهم حجة. صحيح إجماعهم قوي ومهم في حكاية الأقوال، لكن ليس بحجة، بمعنى أنه قد يقول الأربعة بقول ويخالفهم الأوزاعي أو الليث بن سعد أو داود الظاهري أو ابن حزم أو غيره، وقد يكون الحق مع المخالف. لكن يقرر شيخ الإسلام تيمية هنا مسألة مهمة جدا، ألا وهي أن العصمة للأمة، الحق لا يخرج عن أقاويل العلماء. انتبهوا لهذا الكلام. ماذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى؟ يقولون الحق لا يخرج عن أقوال هؤلاء الأئمة. ليه؟ لأن هذه الأمة معصومة في الجملة. فلنا هنا حالتان: الحالة الأولى أن تجمع الأمة على شيء فإجماعهم حق وهو حجة، الثاني أن يختلفوا كما هو واقع، فعند اختلافهم لا يخرج الحق عن قول واحد منهم. يعني لا أحد يقول أن كل ما قاله الشافعي والشافعية هو الحق وخلافه باطل، ولا يقال هذا في المالكية ولا في الحنفية ولا في الحنفية، وإنما يقال أقوال هؤلاء الأئمة مشتملة على الحق، وحينئذ فإذا اختلف هؤلاء الأئمة فأين الحق يا أيها الإخوة؟ إذا اختلفوا أين نجد الحق؟ الحق في واحد منها، ويكون هنا النظر في خلاف العلماء والترجيح. ولهذا من تأمل كلام المحققين من العلماء رحمهم الله تعالى تجدهم يذكرون الخلاف، فمرة يرجحون قول أبي حنيفة ومن معه، ومرة يرجحون قول مالك، ومرة يرجحون قول الشافعي، ومرة يرجحون قول أحمد. والسبب هو أن هؤلاء الأئمة مجتهدون، والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ. إذن من فضل الله عز وجل ومن رحمته بهذه الأمة أن وجد هؤلاء العلماء المجتهدون وأتباعهم، ودولت كتب الفقه، فصار الناس ينهلون منها ويستفيدون منها. ما المطلوب يا أيها الإخوة؟ المطلوب هو أنه إذا وقع الخلاف فلا بد من النظر والاجتهاد. والحمد لله الأمر في سعة. إن كانوا عوام سألوا من يثقون بدينه، فإذا أفتاهم أخذوا بقوله ويكونون معذورين. طلبة العلم العلماء المجتهدون ينظرون في الأقوال ويرجحون، وهذا الذي عليه الأئمة. ولهذا كان الأئمة الأربعة كلهم ينصون ويقولون إذا رأيتم أقوالنا تخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا أقوالنا. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، يعني إذا كان قولي يخالف الحديث والحديث صحيح الحديث هو مذهبي. إيش معناه؟ معناه أن هؤلاء لا يزعمون لأنفسهم العصمة، إذا هم مجتهدون. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في يوم من الأيام وكان في الحلقة يفتي أصحابه، فجاءه رجل فقال له يا إمام، يخاطب الشافعي، ما تقول في مسألة كذا وكذا؟ فقال الشافعي مسألتك هذه قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال الرجل وما تقول أنت؟ تفهمتم القصة؟ الرجل يسأل الشافعي عن مسألة، الشافعي أجابه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب للمسألة، لكن هذا الرجل يسرش قال أنت وش رأيك؟ ما تقول أنت؟ فغضب الإمام الشافعي غضبا شديدا، قال أتراني في كنيسة؟ يعني أتراني في كنيسة نصارى لا أعترف برسول الله ولا بحديث رسول الله؟ أتراني في بيعة من صوامع اليهود؟ أترى علي زنار؟ الزنار هذا كان لباس حزام يميز به أهل الذمة في الدولة الإسلامية، أي واحد من أهل الذمة لازم يلبس لبس يعرف في أي مكان يمشي أن هذا من أهل الذمة. أترى علي زنار؟ لا أؤمن بالرسول ولا بما جاء به. أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي ما رأيك؟ هؤلاء هم الرجال، هم العلماء، هم الذين صح أن يقتدي بهم الناس، يعظمون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يقدمون عليه شيئا. ولهذا قال الشافعي إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. وللأسف الشديد قارن هذا بما يفعله بعض المتأخرين في هذه الأزمنة، يأتيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لك لكن قال فلان وقال الشيخ فلان، وبعضهم يقول أنا رأيي كذا وكذا، ويقدم أقاويل الرجال واجتهاداته على نص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ابن عباس رضي الله عنه كان مع طلابه فأخبرهم بحكم من أحكام الحج وهو متعة الحج يعني التمتع، التمتع في الحج من عمرة إلى الحج، فأفتاهم وذكر لهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره لأصحابه بأن يحلوا من عمرتهم، فقال له بعض طلابه: يا ابن عباس، ولكن هذا القول يخالفك فيه أبو بكر ويخالفك فيه عمر. فماذا قال ابن عباس؟ قال كلمته المشهورة: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. إذن هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى كانوا يقدمون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هم يقتدون بالرسول لكن يجتهدون، والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب. لكن قارن هذا بخطأ الشيعة، ما أخطأ فيه الشيعة هو ضلال مبين وشذوذ ظاهر. يعني لو تأملت بعض عقائد الشيعة فستجد أنها يخالفها جميع الصحابة وجميع الأئمة، بخلاف ما قد يختلف فيه المسلمون كالأئمة الأربعة وغيره. ولهذا الشيخ رحمه الله يقول عبارة قوية، يقول ما أخطأ فيه الرافضة هو كخطأ اليهود والنصارى، يعني لا يقبل. وفعلا لأنهم يخالفون إجماع المسلمين. تفضل يا شيخ اقرأ. أحسن الله إليك. الوجه السادس أن يقال قوله إن هذه المذاهب لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم، إن أراد أن الأقوال التي لهم لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، بل تركوا قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وابتدعوا خلاف ذلك، فهذا كذب عليهم، فإنهم لم يتفقوا على مخالفة الصحابة رضي الله عنهم، بل هم وسائر أهل السنة متبعون للصحابة في أقوالهم. وإن قدر أن بعض أهل السنة خالف الصحابة لعدم علمه بأقاويلهم، فالباقون يوافقون ويثبتون خطأ من يخالفهم. وإن أراد أن نفس أصحابها لم يكونوا في ذلك الزمان فهذا لا محذور فيه، فمن المعلوم أن كل قرن يأتي يكون بعد القرن الأول. نعم، وهذا ذكرناه قبل قليل. تقول خالف الصحابة تقصد أقوال الصحابة؟ لا، ونحن ذكرنا لكم أن حكاية الأئمة الأربعة لا تكاد تخرج عن أقاويل الصحابة، إذا لم يخالفوا، بل هم أعظم الناس تعظيما للصحابة ولأقوالهم، بل فتاواهم معتمدة على الكتاب والسنة ثم على أقوال الصحابة. يعني لو نظرت إلى طريقة الاستنباط عند هؤلاء الأئمة وتلامذتهم ستجد الاستدلال أولا بالكتاب ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم يجتهدون. إذا المسألة ليس فيها قول. أما إن أردت أن هؤلاء الأئمة لم يكونوا في عهد الصحابة فما الضير في ذلك؟ هؤلاء وجدوا بعد الصحابة، ما في مشكلة، وفي كل قرن يوجد علماء ويكون لهم أتباع. فضل شيء. أحسن الله إليك. الوجه السابع قوله وأهملوا أقاويل الصحابة رضي الله عنهم كذب منه، بل كتب أرباب المذاهب بل كتب أرباب المذاهب أحسن الله إليك بل كتب أرباب المذاهب مشحونة بنقل أقاويل الصحابة والاستدلال بها، وإن كان عند كل طائفة منها ما ليس عند الأخرى. وإن قال أردت بذلك أنهم لا يقولون مذهب أبي بكر وعمر ونحو ذلك، فسبب ذلك أن الواحد من هؤلاء جمع الآثار وما استنبطه منها فأضيف ذلك إليه، كما تضاف كتب الحديث إلى من جمعها كالبخاري ومسلم وأبي داود رحمهم الله، وكما تضاف القراءات إلى من اختارها كنافع وابن كثير. نعم، هذا جواب. هل أهمل وقال الصحابة؟ الجواب كلا، لكن قد يكون في بعض المذاهب ما ليس عند المذهب الآخر. لكن هو يقول ليه، لماذا لا نقول مذهب أبي بكر بدل ما نقول مذهب الشافعي، مذهب عمر، مذهب علي، مذهب عثمان، بدل ما نقول مذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة؟ أجابك بجواب واضح، قال لك هذه المسائل اعتمدت على آثار الصحابة، أضافوا إليها اجتهاد فنسبت إليه، صح ولا لا؟ مثل لما أن البخاري جمع الحديث، هل يأتي قارئ ويقول لا تقول روى البخاري، لا ليش تقول حديث البخاري، ليش تطري البخاري والحديث لرسول الله، لماذا لا تقول أبو هريرة؟ نقول نعم، لكن البخاري رواها بالإسناد ودونها، فنحن نقول روى البخاري، وإذا سقنا قول البخاري بالإسناد وصل إلى أبي هريرة أو عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اختصارا، لأن البخاري هو اللي جمع، نقول جاء في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، هل فيه ضير؟ أبدا. جاء في صحيح مسلم، جاء في سنن أبي داود، جاء في مسند الدارمي، جاء في سنن أو صحيح ابن خزيمة، ما المانع من ذلك؟ ومثله القراءات، معروف أن القراءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليش السبع قراءات والعشر والأربعة عشر؟ اقرأ بقراءة نافع، اقرأ بقراءة حفص عن عاصم، اقرأ بقراءة ابن كثير، يتيك واحد يقول ليه ابن كثير، هذه قراءة الرسول، نقول يا جاهل، المقصود به أن ابن كثير أو هؤلاء الرواة هم رووا تلقوا هذه القراءة. فليس فيه إشكال، تنسب إليهم وليس فيه إشكال. نعم، نستمع إلى ذنبنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله

وأضافوا إليها اجتهاداتهم. لكن هذا الاجتهاد الذي أضافوه مع الأقوال السابقة قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، فيأتي بعدهم من العلماء من يخطأ أو يصوب. ماذا في هذا حتى ينتقد هذا الرافضي أهل السنة؟ هذا هو الحق، وهذا هو الأصل، وهذا هو الدليل على عظم الدين الإسلام وبقاء الحق في هذه الأمة، لا يخرج عنها أبدا. ليه؟ لأن الله عز وجل وصف هذه الأمة بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولهذا لم يزل العلماء رحمهم الله تعالى يخطي بعضهم بعضا، يرجح قولا على قول مهما كان هذا العالم، وليس في ذلك ضير ما دام بأدب وخلق ومحبة وجمع كلمة. وهؤلاء من أتباع الأئمة وغيرهم بل ومن الصحابة ليسوا بأفضل من الأنبياء الذين أخبر الله عن بعضهم أنهم اجتهدوا واختلف اجتهادهم وصوب بعضهم، كما في قصة داود وسليمان، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. يعني واحد عنده غنم واحد عنده مزرعة، ففي ساعة من الساعات غنم هذا هدت على زرع هذا فأكلت، فشكوا إلى نبي الله داود فحكم لهم، ثم مروا على نبي الله سليمان في عهد أبيه فقال ما الذي حق؟ قال بكذا، قال الصواب كذا، فأفتى بغير فتوى أبيه، وكلهم أنبياء، قال الله تعالى ففهمناها سليمانا وكلا آتينا حكما وعلما. هؤلاء أنبياء واجتهدوا، فكيف بغيرهم؟ والخلاف ليس فيه إشكال حتى أحيانا في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو سبب الخلاف الواقع في الأمة، يعني أحد أسبابه، لأن أسباب اختلاف العلماء كثيرة، ذكر طائفة منها بشكل ممتاز شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعني في اختلافهم، فذكر قصة بني قريظة لما أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على جهاد بني قريظة وحصارهم لما نقضوا العهد، فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فتهيأوا وجهزوا أنفسهم وذهبوا، وبنو قريظة كانوا عدة كيلومترات لكن كانوا يحملون على الإبل فكان يحتاج إلى وقت، فلما سار الصحابة ممتثلين لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حضرت صلاة العصر، فاختلفوا هل نصلي أو لا، الرسول قال لهم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فقسم منهم قالوا الرسول أراد أن يحثنا على التعجل لكن الصلاة نصليها في وقتها، فصلوها ثم واصلوا، قسما منهم أخذوا بظاهر الحديث لا نصلي العصر إلا في بني قريظة، فذهبوا فغابت الشمس فصلوا بعد الغروب وأخبروا رسول الله فلم يعنف أي من الطائفتين، هذا اجتهاد، هذا اجتهاد، فهو يدل على أن العلماء يجتهدون ولا إشكال في ذلك، فكيف ينتقدهم هذا الرافض؟ علما بأن فقه الرافضة ليس له أساس ولا خطام ولا أدلة، مقطوع الأصل، نعم عندهم صلاة وصيام وحج لكن ما فيه من خير وصحيح موجود في كتب أهل السنة، لكن أصولهم أدلتهم الحديثية مقطوعة ليس بها أسانيد، أسانيدها مخترعة. ولا تظن أننا نبالغ نظرا لشيء من العداوة، وهي موجودة، لكن هل هي الحقيقة؟ الحقيقة المنهجية العلمية فيما يتعلق بالأسانيد أن الأسانيد في كتب أهل السنة. كتب الرافضة كالكافي للكوليني ومن لا يحضره الفقيه لابن بواه القمي ومستدرك الوسائل وغيره من كتبهم الحديثية، هذه كتب حديثية ليس لها أساس من ناحية الإسناد ولا خطام، ليس لها قيمة. ولهذا أئمة الحديث عن بكرة أبيهم ما منهم أحد يعزو حديث إلى الكافي أبدا، اللهم إلا في مجال مناقشة للرافضة وردود، لكن واحد يحدث بحديث ويرويه ثم بعدين يصححه أو يضعفه رواه ابن بابويه أو غيره أبدا لا يذكر، لأن لا قيمة لها من الناحية الحديثية، لا قيمة لها. وهذا يزعج الرافضة كثيرا، لأن هذه حقيقة علمية، حقيقة علمية، فصاروا في كتبهم ومراجعهم أصحاب دين مختلف عن دين المسلم، اللهم إلا في المظاهر، يعني شهادة لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، الإسلام، الدين، ثم مباني الإسلام، الصلاة، الزكاة، الصيام، لكن في حقائقها لا. تفضل نأخذ الوجهين الباقيين باختصار قبل الأذان. الوجه الثامن أن أهل السنة لم يقل أحد منهم إن إجماع الأئمة الأربعة حجة معصومة، ولا قال إن الحق منحصر فيها، وهذا سبق جوابه، سبق أن بينا أن أهل السنة والجماعة لا يقولون إن إجماع وقول لما هو الحجة أبدا، يعني قد يقولون بقول ويخالفهم الليث بن سعد أو الأوزاعي أو سفيان الثوري أو غيره، ما أحد يقول بهذا. وإن كان بعضهم يقول أو أحيانا يتعصب للأئمة الأربعة ويقول لا يخرج الحق عن مذاهبهم، لكن هذا قول ليس عليه دليل، ليس معتبرا. الوجه التاسع بعده. أحسن الله إليك. الوجه التاسع قوله الصحابة رضي الله عنهم نصوا على ترك القياس. نصوا على ترك القياس، نعم. يقال له الجمهور الذين يثبتون القياس قالوا قد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا بالرأي واجتهاد الرأي وقاسوا، كما ثبت عنهم ذم ما ذموه من القياس قالوا وكلا القولين صحيح، فالمذموم القياس المعارض للنص، كقياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، وقياس إبليس الذي عارض به أمر الله له بالسجود لآدم، وقياس المشركين الذين قالوا أتأكلون ما قتلتم، نعم، أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله الله، قال الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. طيب، هذه مسألة، يقول هو إن الصحابة تركوا القياس أو نصوا على تركه، فيقال كلا، الصحابة فقهاء وعلماء واجتهاد، ولهم اجتهاد ولهم قياس، لكن قياس صحيح. وأيضا الصحابة ذموا نوعا من القياس، إذن القياس نوعان، نوع مذموم ونوع محمود مطلوب، فالذي ذموه هو القياس الفاسد، مثل ماذا القياس الفاسد الذي ذمه الصحابة وغيرهم؟ ذكر ثلاثة أمثلة لهذا القياس، الأول قول المشركين إنما البيع مثل الربا، هذا قياس فاسد. البيع ليس مثل الربا، قال لك البيع مثل الربا فيه فائدة، حتى البائع أنا لما أشتري السلعة وأبيعها أنا أخذ منك فائدة، وكذلك أيضا فلوس في فلوس أو ذهب في ذهب، لماذا لا أخذ منك فائدة كما في البيع؟ فأبطل الله هذا القياس فقال وأحل الله البيع وحرم، هذا قياس فاسد. إبليس لما قيل له اسجد لآدم قاس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، والنار أفضل من الطين، والفاضل لا يسجد للمفضول، هذا قياس فاسد، بل قياس منكوس، بل الطين أفضل من النار كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. قياس عقلي فاسد، الطين أفضل من النار، والطين يبنى به وبيوت والنار تحرق، والطين ثقل وعقل ورزانة والنار خفة، صاحبها خفيف، خفيف العقل. إذن القياس حتى من الناحية العقلية قولك هذا قياس فاسد. وذكر مثال فاسد كان يقوله المشركون الذين يستحلون الميتة، لأن الله حرم الميتة في كتابه، فماذا قال المشركون؟ قال وعجبا لكم يا أيها المسلمون تأكلون ما قتلتم، إيش اللي قتلتم؟ اللي تذبحونه تذكيونه، ولا تأكلون ما قتله الله اللي ماتت حتف أنفها، شو القياس؟ يعني اللي تقتله أنت يا بني آدم تقول جائز تأكله، واللي يقتله رب العالمين فيميته حتفا عنه أو ينحدر من جبل أو نحو ذلك، هذا لا، كيف أماته الله ولا تقتلونه وقتلتموه، هذا قياس فاسد، لأن تلك ميتة حرمها رب العالمين وفيها مضرة كما يقول الطب، إذن هذا قياس فاسد. وهكذا القياس كله، منه ما هو قياس صحيح ومنه ما هو قياس فاسد، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في بقية هذا الوجه، تجد في كتب الأئمة الأربعة قياسات صحيحة توفرت فيها أركانها الأربعة، الأصل والفرع والعلة والحكم، ثم يجرى القياس بطريقة سليمة فيكون استنباطا واجتهادا فقهيا عظيما. وكثير من المسائل الفقهية العديدة والمتنوعة تجدها إنما يجتهد فيها الأئمة على ضوء الأدلة ثم القياس، فإن تخلف شرط من شروط القياس أو ركن من أركانه أو نحو ذلك فإن العلماء رحمهم الله تعالى يسمونه قياسا فاسدا. ولهذا تجد الفقهاء رحمهم الله تعالى حتى في مناقشاتهم الفقهية لما يرد أحدهم على الآخر يقول له مثلا من ضمن الجواب وهذا القياس الذي قسته فاسد، ليه؟ لكذا وكذا. إذن القياس منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد. فقول الرافضي إن الصحابة نهوا عن القياس قول ليس عليه دليل، والصحابة قاسوا واجتهدوا لكن منعوا من القياس الفاسد. وهكذا أئمة الأعلام في كل الأزمان وفي كل الأوقات يحذرون من الأقياس الفاسدة ومن الآراء العقلية المجردة، وكل ما صادم الدليل الثابت والفهم الحقيقي لأي دليل من الأدلة فإنهم يردونه وينكرونه. فصار والحمد لله هذا الدين عظيما واضحا مستبينا على منهاج وطريقة صحيحة وعبادة حقة بخلاف أهل البدع. فتش عن أحوالهم وعباداتهم تجد الشركيات والبدع والضلالات والمخالفات الصريحة في المسائل الواضحات حتى في أركان الدين الكبرى بعد الشهادتين، تجد المخالفة الصريحة في الصيام والمخالفة الصريحة في الصلاة وفي الحج وفي الزكاة، لأنهم اعتمدوا على حال باطلة. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل وأن يغفر لموتانا وموتاكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.